السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، لدي تساؤل كبير وأريد أن أطرحه عليكم وأتدارسه يعني في هذا العرض، وليس الهدف هو تقديم حكم أو يعني إملاء النتيجة. النتيجة لك أنت أيها المستمع. هل العقائد معارف أم مدارك؟ يعني هل العقيدة معرفة تملى عليك ثم تعتقدها وتعتنقها، أم أنها كيفية فهم وطريقة تحليل ومعالجة وتفسير خاصة بمدركك أنت ووعيك وقدرتك على الفهم والتحليل؟ في الحقيقة أنا أميل إلى أنها مدرك أكثر من كونها معرفة. وإذا كانت مدرك فهي يعني تختلف من شخص لآخر، والاختلاف ليس إراديا، اختلاف طبيعي وفطري، لأن مدارك الناس تختلف. يعني عندما تقدم لشخص ما عرضك وفهمك لحقيقة مشروع معين، لنقل مثلا مشروع مدرسة أقيمت في قرية، و تعطيه الأنظمة والقوانين والأهداف التي كتبت ويعني صرح بها في أنظمة وقوانين هذه المدرسة، لكن هذا القارئ لديه استيعاب آخر، لديه قراءة من زوايا أبعد، لديه رؤية أعم وأشمل، علاقة المدرسة بما حولها من مجتمع، من ظروف، من يعني إدارة، علاقة القرية بما حولها، علاقة القيادات والشيوخ، يعني شيوخ القرية ببعضهم وب يعني أهدافهم. كل هذه المعلومات تصنع في ذهنك مدرك مختلف وخاص عن هذه المدرسة، وكل الأنظمة واللوائح التي تقرأها تحملها على ما تعرفه أنت من زاويتك الخاصة. يعني فعلا لا إكراه في الدين، لأن العقول تختلف. يعني صعب جدا أن تقنع محدود القدرات بأفكار الكبار والمفكرين العظماء، وأيضا صعب أن تقنع الفيلسوف مثلا الواعي صاحب العقل الكبير بأمور سطحية تناسب العقل الصغير. وهذه يعني فطرة وطبيعة وغريزة، لسنا نحن الذي يعني من اختارها. يعني هذه المواهب التي وزعها الله بين البشر. يوجد حكيم بعقل كبير يستطيع أن يفهم مرامي بعيدة، يفهم أحكام عميقة، يفهم حقائق خفية، ويوجد إنسان بقدرات عقلية بسيطة يفهم الواضح والبسيط والظاهر أمامه. فلماذا نكلف هذا بما نكلف به الآخر؟ في الحقيقة أن الطبيعة والفطرة تقتضي أن لكل إنسان تكليف خاص مناسب لحالته عقله ووعيه. لا يوجد معرفة عامة وشاملة يجب على الجميع أن يعتنقها ويعتقدها. يعني هذا إرهاق للنفس. يعني عندما تكلف طلاب ابتدائي بمعارف طلاب دكتوراه تتعبهم وترهقهم وتؤذيهم. والعكس صحيح، والعكس صحيح. يعني المتعمق والحكيم يتعب من هذه المعارف البسيطة والسطحية، ولا يجد في نفسه يعني القدرة على التصديق بها. يعني يرى بأنها خروج عن مقتضى الحكمة. فتأملوا معي هذه الملاحظة. يعني من الصعب جدا أن نؤمن بأن العقائد هي معارف تنشر ثم تقرأ ثم يعتنقها الجميع. لا، هي مدارك مختلفة، كل إنسان يفهم بطريقة خاصة، كل إنسان يحلل بطريقته وبحسب ما أوتي من مواهب وقدرات. والمقصود طبعا الحقائق العميقة. طبعا يوجد نقاط رئيسية وخطوط حمراء يتفق عليها الجميع، ما في شك، يعني يوجد أرضية، لكن أنا أقصد الكليات والمعاني الكبرى، هذه هي التي يعني من الصعب أن نجعل الناس كلهم في طبقة واحدة. ولذلك يتكرر كثيرا عند الفلاسفة النهي عن عرض علومهم ويعني كتبهم العميقة للعوام، ويقولون بأن هذا إفساد لهم. طبعا يتهمون بأنهم يمتلكون معارف خاصة، أو يقال لهم كيف هالدين اللي يعني ما ينشر ولا أحد يعرفه ولا يصلح لعامة الناس. هي ليست القضية استئثار بالعلم أو تعالي على الآخرين، لا، هي مراعاة لهذه الغريزة وهذه الطبيعة الموجودة بين الناس، أن ليست كل العقول قادرة على إدراك الحقائق العميقة، لابد أن يتوزع الناس ويتنوعون، ولا مشكلة في هذا التنوع. يعني حتى أفلاطون في جمهوريته الفاضلة أشار إلى هذه النقطة، يعني سعادة المدينة ووصولها إلى الكمال لن يتم إلا بحصول كل إنسان على مركزه المناسب لعقله، ويعمل الجميع في ظل هذه الآلة التي يأخذ فيها كل عنصر مكانه الخاص. وعندما تكون الحياة بهذا الشكل، يكون أيضا الغبي أو المتدني الفهم والوعي مفيد ومنتج ويؤدي وظيفته الصحيح، بشرط أن يكون في مركزه المناسب له، والحكماء في مركزهم المناسب لهم، يعني هم الذين يقودون ويتحكمون بالرأي العام بناء على ما يعرفونه من حكمة ومن معرفة، والآخرون يتبعونهم. فهذه هي النقطة التي أريد أن أثيرها معكم. يعني يجب أن نتأمل جيدا في هذا الأمر. يعني غير معقول أن يعطيك الله عقلا أكبر من الآخرين ثم يكلفك بأشياء لا تقبلها، يعني أنت لا تستطيع أن تؤمن بها. يعني أنت سوف تمثل وتكذب على نفسك عندما تؤمن بأشياء تافهة وبسيطة وليس عندك القدرة على ذلك. العكس صحيح أيضا. العقائد ليست معارف، إنما هي مدارك. كيف تفهم أنت؟ كيف تنظر إلى الحقيقة؟ كيف تراها؟ كيف تحللها؟ كيف تعالجها؟ هذا أمر راجع لك ولا عقلك ولا وعيك ولما تخرج عندك. ومن حقك أن تعرضه، أن تدافع عنه، أن تطرحه، لكن مسألة الإجبار والإلزام أو تكليف الناس بذلك أو يعني الحكم بفرضيته ووجوب عليهم، هذا خارج عن الطبيعة وعن الفطرة. يجب على كل إنسان أن يؤمن بما اقتنع به وبما يتناسب مع عقله، وهذا ليس فيه ذم لمثلا متدني الفهم والوعي، بالعكس، يعني هذا إعذار له واعتراف بدوره، إنما هو منع للتعميم. يعني الخلقة يجب أن تتناسب مع القيم والمعاني. طالما أن خلقتنا نحن البشر وفطرتنا متنوعة ومتعددة، لابد أن تكون القيم والمعاني التي نتلقاها أيضا متنوعة. وفي الأخير، يعني لن تكون هذا المشهد لن يكون سلبيا، بالعكس، فيكون هذا التنوع تكامليا. إذن العقائد بالإجمال هي مدارك، ولا يوجد لا توجد فكرة أن الجميع يجب عليه أن يؤمن بطريقة واحدة بشكل واحد. هي في الأخير قناعة، والقناعة ليست فرض ولا إلزام. إلى اللقاء.